بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الحوالة. عقد الحوالة من العقود المهمة، وهي من العقود الدقيقة أيضا، وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا العقد مستثنى من القاعدة العامة كما سيمر معنا بعد قليل، ولذا فإن قيود هذا العقد دقيقة. وعندنا قاعدة عند من يرى الاستثناء من القياس، وأعني بالقياس هنا القاعدة الكلية، فإن كل من يرى أن القاعدة الكلية يستثنى منها، وهو الذي يسمى الاستثناء من القياس، فإن المستثنى الواجب أن يكون مضيقا وأن لا يكون مطلقا، بخلاف ما كان على القاعدة الكلية فإنه يطلق. وهذا الذي حدا بالفقهاء رحمة الله عليهم، أنهم جعلوا للحوالة قيودا كما سيمر معنا دقيقة، سنبينها إن شاء الله بعد قليل من كلام المصنف. وعقد الحوالة هو نقل الحق من ذمة إلى ذمة، نقل الحق من ذمة إلى ذمة. ومر معنا عقدا آخر هو ضم الذمة إلى الذمة في التزام الحق، وهذا عقد ماذا؟ عقد الضمان. إذن الفرق بين الضمان والحوالة أن الضمان ضم الذمتين في التزام الحق، فكلا الذمتين تبقى مشغولة بكامل الحق، بخلاف الحوالة فإن الحوالة تنقل الحق بكليته من ذمة الأول إلى ذمة الثاني، فيصبح الأول بريئا منه ويسقط الدين من ذمته ولا يطالب به، بل لو طرأ طارئ على الثاني فامتنع أو جاءه أمر عارض بعد الحوالة فلم يستطع أداءها، فإن الدين يبقى في ذمة الثاني دون الأول، بخلاف الضمان فإن الضمان يجعل الذمتين معا مشغولتين بالالتزام الحق، فكلاهما مطالب بالدين، فإن عجز أحدهما بقيت في ذمة الثاني وهكذا، فهما جميعا ملتزمان بالدين. وهذا معنى قول الفقهاء في الحوالة، إنه نقل الحق من ذمة إلى ذمة، بخلاف الضمان فإنه ضم الذمتين في التزام الحق. أول مسألة معنا قبل أن نتكلم عن هذا الباب، أو هناك مسائل مقدمات لنأتي بها، لنعلم أن هذا الحديث ذكر بعض المشايخ رحمة الله عليهم أن هذا الحديث لم يرد فيه إلا حديث أن هذا الباب لم يرد فيه إلا حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلوات الله وسلامه عليه: من أحيل على مليء فليتبع أو فليحتل، روايتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن هذا الباب بني على حديث واحد، وهذا يدلنا على دقة الفقهاء وفهمهم وحرصهم على ذكر المناطات العامة لضبط هذا الباب، ولذلك استنبطوا من هذا الحديث بمنطوقه ومفهومه والمعاني العامة منه أو القواعد الكلية التي دل عليه مع أصول الشريعة الباقية، بنوا عليه هذا الباب الكبير الذي يسمى بباب الحوالة. هذه مسألة. المسألة الثانية معنا، قلت لكم قبل قليل أن بعضا من أهل العلم قالوا إن عقد الحوالة عقد مستثنى من الأصل، وذلك أنه قد مر معنا في بيع الدين بالدين أن الأصل أن بيع الدين بالدين لا يجوز، وذكرنا أن بيع الدين بالدين إما يكون بيع واجب بساقط أو ساقط بساقط أو واجب بساقط أو العكس، هذه ذكرناها في باب بيع الدين بالدين. ولو تأملت متجردا عن الحوالة فهي في الحقيقة من باب بيع الدين بالدين، أي من باب بيع الساقط بالساقط، وذلك لما ورد النص بها قالوا إننا نستثنيها من عقد البيع، الذي استثناها من التحريم هو الشرع، وأما القاعدة فإن نستثنيها من عقد البيع. ولذلك قال فقهاؤنا رحمة الله عليهم إن عقد الحوالة عقد مستقل وليس صورة وليس من عقود البيع أو صورة من صور البيع، ليس بيعا بل هو عقد مستقل له شروطه وله أحكامه وله آثاره. عرفنا لماذا قلنا إنه عقد مستقل؟ لأنه عقد مستثنى على قاعدته. طيب ما الذي ينبني على كونه عقدا مستقلا؟ قالوا ينبني عليه مسائل، منها أن الخيار يثبت في البيوع ولا يثبت في الحوالة، لا خيار فيه، ما يثبت فيه الحوالة. أيضا أن عقد البيع إذا كان بربويين فإنه لا يجوز التفرق قبل القبض بخلاف الحوالة، فإن الحوالة إذا ولو كانت بربويين يعني الثمن والمثمن أو المحيل والمحال عليه فإنه يجوز التفرق قبل القبض. وذكروا تطبيقات أخرى في قضية أن الحوالة عقد مستقل وليست بيعا. طبعا أنا قلت لكم في البداية عند من يرى ماذا؟ الاستثناء من القياس. إذ الرواية الثانية والتي أطال عليها ابن القيم جزءا كبيرا من إعلام الموقعين في أنه لا توجد قاعدة لها استثناء، وهذا الكلام فيها طويل ولن نوجه باب الحوالة على هذه الطريقة. طيب، لأن توجيهها مبني على فهم باب بيع الدين بالدين على طريقة الشيخ تقي الدين وتلميذه. طيب، الجمهور قاعدتهم الجمهور عندهم استثناء، بس طريقة الاستثناء تختلف المذهب لمذهب في جزئيات المسائل، ولكن الجمهور يرون أن لكل قاعدة استثناء. طبعا الاستثناء هذا هو الذي يسميه أحمد والشافعي بتخصيص العلة، فنقول إن الاستثناء يجب أن يكون جزءا من القاعدة وليس استثناء منفصلا عنها بمعنى منفصل. طيب، يقول الشيخ، نأخذ الكلام بسرعة لأجل الوقت، يقول الشيخ رحمة الله عليه لا تصح إلا على دين مستقر. معنى هذه الجملة أن الحوالة لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول أنها يجب أن تكون على دين مستقر، هذا هو الشرط الأول لصحة الحوالة. والمقصود بالدين المستقر الدين الذي يكون على المحال عليه لا في الدين المحال فيه كما سيأتي بعد قليل، يعني الدين الذي سوف يحال عليه، الدين الذي سيحال عليه يجب أن يكون مستقرا. ومعنى كون أن الدين مستقر يعني أنه لا يحتمل السقوط، لا يحتمل السقوط وهو ثابت لا يحتمل السقوط، يقابله غير المستقر وهو الذي يحتمل السقوط وهو غير ثابت. طبعا الفقهاء يقسمون الدين المستقر أو الملك المستقر إلى قسمين، تام وناقص، مؤثر في باب الزكاة تقسيمه إلى تام وناقص، وهنا قد لا يكون مؤثرا إلا عند بعض أهل العلم، لكن يكفينا أن نعرف أن المستقر هو الذي لا يحتمل السقوط، إذا استقر ليس لا يحتمل التردد وهو ثابت. من أمثلة الديون غير المستقرة، لأنك إذا عرفت الشيء، إذا عرفت الضد عرفت الشيء، تعرف الشيء بضده وبضدها تتميز الأشياء. يقول من أمثلة الديون غير المستقرة قالوا المهر قبل الدخول، هذا المهر قبل الدخول هو دين في ذمة الزوج، لكن لو طلقها قبل الدخول فإنما ليس لها إلا نصفه فقط، العقد لم يتغير في شيء لكن لم يثبت، إذن فالدين غير مستقر، يعني كامل الدين ليس مستقرا. قد تقول إنه مستقر في نصفه، مقبول هذا التوجيه، لكن في النصف الثاني ليس مستقرا، فلا يجوز أن تحيل على كامل المهر الذي يكون في ذمة الزوج لأنه ليس بمستقر، لكن لو دخل بزوجته وخلى بها، لأن المراد بالدخول هنا في باب المهر هو الخلوة كما قضى به الخلفاء الأربعة، فإننا نقول إن إذا خلى بها فقد استقر الملك تاما، خلاص وجب في ذمة الزوج. هذا مثال. مثال آخر للدين غير المستقر، نقول إن البائع والمشتري في مدة الخيار إذا كان الثمن في ذمة من؟ المشتري. طيب، في مدة الخيار يعني قبل انقضاء مدة الخيار، سواء كان خيار مجلس أو خيار شرط، في مدة الخيار يقول إن الدين غير مستقر لاحتمال أن يختار من له حق الخيار فسخة، فحينئذ يكون الدين غير مستقر فلا تصح الحوالة عليه، وسأرجع بعد قليل لمعنى لا تصح. هذه صورة ثانية. صورة ثالثة أيضا دين الدين الثمن في عقد السلم أيضا غير مستقر، فهو في إذن هناك صور ذكرها أهل العلم، هذه الديون تكون غير مستقرة لأنها تحتمل إتمام العقد الذي ثبت به الدين وتحتمل عدم إتمامه، فهو متردد بين أمرين، فهو ليس بثابت وليس بمستقر وكامل الملكية. إذن عرفنا الدين المستقر فلا يصح الحوالة على غير الدين المستقر، وسنأتي بمعناها بعد قليل. طيب، معنى الاستقرار أو المراد بالاستقرار عرفنا معناه، لكن العبرة بالاستقرار أن يكون الدين المستقر هو الدين المحال عليه، يعني الذي في ذمة الثاني الذي سوف نحيل عليه هو الذي يجب أن يكون مستقرا. أما الدين الذي أحيل به أو أحيل فيه فإننا نقول لا يشترط أن يكون مستقرا. رجل تزوج امرأة، انظر مثال، وقبل الدخول فرض لها مهرا لنقول 10,000 ريال في ذمته، أليس كذلك دين؟ الدين مستقر ليس بمستقر؟ قلنا قبل شوي ليس مستقر. طيب، جاها قالت أبي مهري، أريد مهري، قال لها أحلتك على زيد الذي أطلبه 10,000 ريال، يجوز؟ يجوز، لأن المحال فيه وهو الدين هذا الذي أحلناها به، المحال فيه لا يشترط أن يكون مستقر، المهم هذا الذي الرجال الذي أحلت أو أحال هذا الرجل امرأته عليها يجب أن يكون دينه مستقر ليس مترددا بين الاستقرار وعدمه. طيب، وضحت المسألة. طيب، عندما نقول إن الدين غير المستقر لا تصح الحوالة عليه، ما معنى هذا الكلام؟ معناه باختصار شديد أن الحوالة لا تلزم، ما تلزم المحال عليه أن يدفع المال، ولا يلزم المحال أن يذهب، هذا معنى أنها لا تصح، لا يلزم. سنذكر بعد قليل تكرارا لهذه الكلمة، فلذلك أنا أريدك أن تعرف من الآن فقط أنه لا يلزم أن تكون عقد حوالة، قد تنقلب لعقد آخر سنشير له بعد قليل وهو مهم جدا في محله. بدأ الشيخ بالشرط الثاني بعد ذلك من شروط. إذن قول الشيخ ولا يعتبر استقرار المحال فيه، يعني المحال الدين الذي أحيل سداده الذي يريد أن يسدده لا يشترط فيه أن يكون مستقرا، ضربنا مثالا في قضية الصدق. بدأ الشيخ بالشرط الثاني، هما شرطا فقط في صحة الحوالة. الشرط الثاني قال ويشترط اتفاق الدينين. ما هما الدينان؟ الدين المحال فيه والمحال عليه، هو أصلا ما في دينين. مثاله، أحلت عبد الله على أبي أنس، الدين الذي يطلبني إياه عبد الله، هذا الدين الأول سمى المحال فيه، على أنس، على أبي أنس شيخ ضافر، أنا أطلبه 10,000، هذا المحال عليه، أو المحال، نعم المحال عليه هذا الدين. الشرط الثاني يجب أن يكون الدينان، الشرط الأول متعلق بالدين الأول، بالدين الأصلي الثابت قبل المحال يعني عليه، ده المحال فيه. الشرط الثاني متعلق بالدينين معا، وهو يشترط وهو كما ذكر المصنف قال ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا. نبدأ بمعنى اتفاقهما جنسا. يتفقان جنسا، واضح ايش معنى الجنس؟ بأن يكون كلاهما تمر، يكون كلاهما ذهب، كلاهما فضة، والجنس كما سبق معنى هو ما كان له اسم وتحته أنواع متعددة فيه، فهو جنس تحته يحوي أشياء كثيرة فيسمى جنسا واحدا، تمر، قمح، بر، ذهب، نقود، وهكذا. قوله ووصفا، المراد بالوصف يعني جودته ورداءته، والأوصاف المؤثرة في الثمن. نعم، قد تحيي سيارة على سيارة مثلا، لكن السيارة الثانية تختلف في صفاتها، في قدمها، في جدتها، في لونها، في كونها معيبة أو ليست بمعيبة، هذه تسمى أوصاف. الجنس واحد لكن الصفة تختلف، فيجب أن يكون في متفق جنسا ووصفا. الأمر الثالث قال ووقتا، ومعنى كونه متفقا وقتا من حيث الحلول والتأجيل، فما تحيل دينا مؤجلا على دين حال ولا عكس، بل يجب أن يكون جميعا حالين أو أن يكون مؤجلين وقت حلولهما متفق، لأن فيه إضرارا بأحدهما والواجب الاتفاق. وقدرا، وهذه قدرة تحتاج إلى تفصيل تتعلق بها الجملة التي بعدها لكن نذكرها بسرعة. معنى القدر يجب أن يكون أن أحيل العدد بنفس العدد، تحيل 500 على 500، 1000 على 1000، ولا تحيل 500 على 200، لأنك لو أحلت 500 على 200 فإنه في هذه الحالة يكون إما ربا أو إضرار في بعض الدين، فتكون أبرأت ذمتك من الكل، ما يصح. سيأتي تفصيل في القدر. طيب انظر، الشرط الثاني قلنا أن يتفقوا جنسا وصفا وقتا وقدرا. إن اختلف واحد من هذه الأمور الأربعة، انتبه القدر سنفصل بعد قليل، إن اختلف واحد من هذه الأمور الأربعة فما الحكم؟ لا تصح الحوالة. ومعنى كونها لا تصح الحوالة إذن لا تسمى عقد حوالة، فلا تبرأ ذمة المحيل ولا تنشغل ذمة المحال عليه بالدين الثاني، وإنما تبقى بالدين الأول، ولا يجب قبوله إياها، ما يجب، لا يجب، لأنها في الحقيقة تكون، سنذكر بعد قليل، أنها تكون قد تكون وكالة برضا الجميع كما سيأتي بعد قليل. طيب طيب، هنا في قضية القدر هي دقيقة، مسألة أن الدينين يجب أن يكون متفقين قدرا، لنشرح معنى كونه متفقا قدرا ثم نأتي بقول المصنف ولا يؤثر الفاضل. معنى قوله يجب أن يكون متحدين قدرا بمعنى أنه يجب أن يحيل مبلغا على مثله، أو مقدارا على مثله، يجب أن يحيل مقدارا على مثله، فلا يقول تطلبني 500 سأحيلك على امرئ تأخذها منه 200، ما تبرأ ذمتي أنا، لأنه معنى حقيقة بعت 500 ب200، أو العكس، أبو 200 ستحيل يأخذ 500، يقول ما يجوز، لأنه ربا، عين الربا، لأنه متفق جنسا ونوعا، بقي القدر زدت، أليس هذا الربا؟ هو عين الربا، فذلك يقولون لا يجوز. لكن انتبه هنا، قال المصنف ولا يؤثر الفاضل، يعني لا يؤثر الفاضل من الدينين عن المقدار المحال، ولها صورتان. أعيد، معنى قوله ولا يؤثر الفاضل يعني أنه لا يؤثر الفاضل من الدينين عن المبلغ المحال، لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون الدين الأول وهو الدين المحال فيه أكثر، الشيخ عبد الله يطلبني 100 ريال فأحلته بمقدار 50 فقط على الشيخ ظافر، يعني 50 فيها حوالة و50 يبقى دين، وضحت؟ هذه يقولون تجوز، لأني أحلته بال50 فقط، لم أحله بال100 يأخذ 50، لا، قلت 50 منها أخذ فيها حوالة، الفاضل هذا لا يضر فيصح العقد به. أو العكس، عبد الله يطلبني 50 وأبو أنس يطلبني 100، فقلت 50 خذها من أبي أنس يبقى 50، الله يعني سددك بعدين، أو أنت تسددني بعدين، أنت تسددني بعدين، نعم أنت تسددني بعدين. وضحت معنى ولا يؤثر الفاضل؟ إذن لا يؤثر الفاضل من الزائد عن الدينين، عن الدين المحال به من الدينين. طيب هذه واضحة، لأن أنا أعرف أن بعض الإشكال الأخوان أشكلت عليه وهي واضحة جدا، لكن اختصار الجمل في المختصرات تجعل الشخص يعني قد يدقق. طيب يقول الشيخ رحمة الله عليه وإذا صحت، يعني وإذا صحت ماذا؟ الحوالة بكم شرط؟ بكم شرط يا شيخ؟ بكم شرط اللي قلناها؟ كم بكم شرط؟ بكم شرط؟ كم شرط؟ بشرطين يا شيخ، إذا دا أنك مسرح معي، إذن الحوالة تصح بالشرطين السابقين. قال وإذا صحت الحوالة أي بالشرطين السابقين نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل بمجرد الحوالة وإن لم يقبض المال مباشرة. إذا صحت الحوالة بالشرطين السابقين وسيأتي شرط يتعلق بعد قليل فإنها تبرأ ذمة المحيل مباشرة تبرأ ذمة المحال عليه نعم تبرأ ذمة المحيل وتنتقل الدين كاملا إلى المحال عليه بمجرد العقد. فإن تعاقد ثم بعد ذلك استحال سداد الدين بسبب حريق أذهب ماله أو تلف أو بدأ يماطل أول لم يكن مماطلا ثم بدأ يماطل أو غير ذلك من الأسباب فنقول قد برئت ذمة المحيل خلاص أنا ما في ذمة شيء ارجع لفلان ارجع له. طيب يقول الشيخ ويعتبر رضاه أي رضا من؟ رضا من؟ رضا لا رضا المحيل لا المحيل رضا المحيل رضا المحيل المحيل أنا الشيخ عبد الله يطلبني وأطلب الشيخ ظافر الذي عليه الدين وأحاله للثاني حلقة الوصل بين الاثنين. رضا المحيل يشترط رضاه يجب أن يرضى لأن الحق علي. عبد الله يقول أقرضني 100 وظافر أقرضته 100 قبل لأن الحق علي فقد يكون لي غرض ما أبغى أعطيه لأن العقد الذي بيني وبينه فيه مشكلة فقد يكون لي غرض ما أبغى ينحال من غير إذني. فلا تنقبل لو قلت أن الحوالة تقبل من غير إذن مشكلة صارت من مسائل الظفر. مسائل الظفر ستمر معنا إن شاء الله في محلها. هذه ليست مسائل الظفر لابد من إذني. فقد يكون الدين الذي بيني وبين الذي هو له سببه عقد أريد فسخه سببه فيه خصومة هذا من جهة. من جهة أخرى قد يكون لي غرض في عدم الإحالة على هذا الرجل لأني أريد الإرفاق به ما أبغى أنا أطلب صح 100 ريال لكن ما أبغى أحد يطالبه أخوي يا أخي ما أبغى أحد يطالبه. لما كان الحق لي أنا أي للمحيل فلا بد من رضاه السلام فلا بد من رضاه لا بد أن يرضى. وأما المحال والمحال عليه فلا يشترط رضاهما. طيب قال ويعتبر رضاه أي المحيل لأن الحق له فقد يكون له غرض في عدم إحالة المحال لسبب أو آخر قد يكون غرضه مثلا أن العقد فاسد إلى كما ذكرت لكم وقد يكون له غرض في عدم الإحالة على المحال عليه بقصد الإرفاق مثلا أو قصد التشديد. بعض الناس يطلب شخص يقول أنا أريد أن يعني أتعب في المطالبة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم أو لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه عقوبة أنا أريد أن يعني أكون لي دين على فلان. بعض الناس له غرض لأجل أن يطالب فلا يلزم بالإحالة. طيب. قال نعم ولا رضا المحتال على مليء ولا رضا المحتال على مليء. المحتال من هو؟ من له الدين الذي يطلب المحيل. هذا المحتال لا يشترط رضاه إلا إذا كان المحال عليه غير مليء. سنتكلم بعد قليل عن كونه مليئا أو غير مليء ما معنى. إذن لو كان المحال عليه مليئا لا يشترط رضاه رضي أو لم يرضى لا نقبل. لكن لو كان يعني غير مليء فإنه يشترط رضاه سأذكرها بعد قليل بالتفصيل. طيب هذه الجملة فقط لكي نفهم دائما المختصرات احرص على تفكيكها. هذه الجملة نستطيع أن نأخذ منها شرطين آخرين زيادة على الشرطين ذكرناهما قبل. أين هما هذان الشرطان؟ تفضل شيخ. ها تفضل شيخ سعود. لا خلنا نبدأ ويعتبر رضا. إذن الشرط الثالث نقول للحوالة أنه لا بد من رضا المحيل. طيب الشرط الرابع رضا المحال عليه عند عدم ملاءة المحال عليه، أو نصيغها بصيغة أخرى إن شئت نفس الكلام، نقول يشترط ملاءة المحال عليه، فإن فقد الشرط الرابع اشترطنا له رضا المحال. أعيد الصياغة الأخيرة، واضح نفس الفكر. أنت دائما إذا أردت أن تفهم الشيء فكر به بأكثر من طريقة، وقرأه بأكثر من أسلوب تفهمه. إذا قرأت أسلوبا واحدا يكون فهمك قاصر، ولذلك الفقهاء يقولون لا يؤخذ الفقه من كتاب، الكتاب تفهمه، لما تقرأ الكتاب الآخر تجد أن فهمك غير دقيق ناقص، إن لم يكن خاطئ أحيانا، وهذا كثير جدا نص عليه كثير من أهل العلم، فانتبه لهذا الأمر، لابد أن تقرأ بأكثر من طريقة. طيب لنقف هنا عند كلمة المليء، ما المراد به؟ المراد بالمليء قالوا المليء قولا وفعلا وبدنا، المليء هو مليء القول والفعل والبدن. فأما الملاءة ب أنا قلت الفعل آسف، هو مليء مالا، مليء مالا وقولا وبدنا، مالا وقولا وبدنا. نبدأ أولا بملاءة المال، هذه سهلة جدا. معنى ملاءة المال يعني أن عنده من المال بمقدار الدين مما يفضل عن حاجاته الأساسية، هذه واضحة جدا ملاءة المال. عكسها المعسر الفقير إلى غير ذلك. لا الماضي ستأتي، الذي لا عنده مال، هذه أسهل شيء. النوع الثاني من الملاءة ملاءة القول، قالوا هو الذي إذا قيل له شيء قال سأسدد الدين الذي عليه قولا وفعلا حقيقة. فالذي يكون فاقدا لملاءة القول هو المماطل، فالمماطل بمثابة عدم المليء، وإن كان غنيا، بناس بعض الناس غني عنده ملايين لكنه لا يمكن أن يعطيك ريال، وإن كان دينا عليه، هذا يسمى غير مليء أو ملحق بغير المليء لكونه مماطلا. طبعا المليء هنا في هذا الباب، الباب الأخرى لها معنى أخر، معنى آخر. الأمر الثالث الملاءة قلنا مال وقول وبدن، ومعنى كونه يكون مليئا بدنا أي يمكن إحضاره لمجلس التقاضي. وبناء على ذلك فإن الفقهاء يقولون إن من لا يمكن إحالته إلى مجلس التقاضي لا يلزم الإحالة عليه، فلا يكون في معنى المليء. مثلوا له أمثلة، وسأذكر أمثلة تتعلق بزماننا. من أمثلة التي ذكرها الفقهاء قديما قالوا الأب، فإن الابن لا يحق له على قول كثير من الفقهاء وهو مشهور مذهب أن يطالب أباه بمال، الأب ما له حق يرفع دعوى على أبيه، سيأتي إن شاء الله باب العطايا، أنت ومالك لأبيك. واحد خلنا نمثل لك شيخ عبد الله، الشيخ عبد الله أقرضني 1000 قال أحلني، قلت أنا أطلب أبوك 1000 روح لأبوك، ما لا يجب عليه الحوالة أو الإحالة، ما يجب عليه أن يحتال، لأنه لا يستطيع أن يطالب أباه في المحاكم شرعا. إن رضي خلص برضاه كما سيأتي بعد قليل، وهو رضاه إذا كان غير مليء، وإن لم يرضى عاد الأمر لا يلزم، فيجب فيبقى الدين في ذمتي. هذه صورة. صورة أخرى ذكرها الفقهاء قالوا إذا كان الشخص ذا سلطان، قديما كان الشخص إذا كان له قوة وجاه وكثرة خدم وحشم مهما استدعي ما في الإحضار بالقوة الجبرية للمحاكم، ما في هذا الشيء قديما، ما يوجد هذا الشيء قديما. إذا كان الشخص ممتنع جالس في قريته وفي أملاكه فلا يستطيع الحضور لكونه ذا سلطان يعني ذا قوة، ولا يمكن إحضاره بالقوة الجبرية. الآن طبعا اختلف الوضع في أنظمة المرافعات عن طريق التبليغ والإحضار بالقوة الجبرية وغير ذلك، فيقولون إن من كان ذا سلطان فلا يلزم الإحالة عليه. الأمر الثالث مما يمكن أن نلحقه به نقول هناك أشخاص لا يمكن إحضارهم، مثل هيئات الدبلوماسية مثلا لا يحضر للمحاكم، أي واحد في هيئة دبلوماسية تحيل عليه، هناك شخص طبعا يسمونه الحصانة الدبلوماسية مثلا، ترفع عليه دعوة يستطيع أن يوم يسافر خلاص دعوة الله خلف، فلك الحق إذا أحلت على شخص مثل هذا الشخص الذي لا يمكن إحضاره لمجلس التقاضي أن لا تقبل الحوالة، لك الحق هذا. وهناك أمثلة كثيرة جدا تتعلق بهذا الأمر. طيب نأخذ الجملة الثانية ويبقى لنا سطر أو سطران وانتهي هذا الباب. قال وإن بان مفلسا، وإن بان مفلسا. طيب خلنا نأتي بالجملة الأولى ثم نرجع للجملة الثانية. طيب أو خلنا نكمل الجملة كاملة أحسن ثم نأتي بالمفهوم والمنطوق. يقول الشيخ ولا رضا المحتال على مليء. عرفنا ما معنى المليء. طبعا ما دليل هذه المسألة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء فليتبع أو فليحتل، فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحيل على مليء إذنا، بخلاف من لم يكن مليئا فإنه لا بد من رضاه وإذنه. يقول الشيخ وإن بان مفلسا، يعني بان المحال عليه أنه مفلس، ولم يكن رضي رجع به. يعني يقول إنه إذا رضي بالحوالة ثم تبين بعد ذلك أنه مفلس، فهل يرجع أم لا يرجع؟ خلنا أعطيكم بالصور أحسن. انظروا ركزوا معي، تأملوا الجملة ثم سأذكر لكم صورا لكي نفهمها. يقول لا رضا لمحتال على، لا رضا المحتال على المليء، هذا واضح. وإن بان مفلسا، يعني المحال عليه بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به. طيب وإن بان مفلسا هذه صورتها ماذا؟ إذا أحيل على غير مليء، إذا أحيل على غير مليء فبان مفلسا، وفي معنى المفلس المماطل لأنه غير مليء قولا. فما الحكم؟ ما الحكم؟ رجع، ما تصح الحوالة، ما تلزم إلا إن رضي. ولكن ما قال لا تصح، قال رجع، هو مخير بين الرجوع وبين أن يرضى. طيب انتبه للجملة الثانية، قال ولم يكن راضيا. معنى هذه الجملة أن الشخص إذا رضي بالحوالة قبل استكشاف حال المحال عليه أهو مفلس أم مليء، فإنه لا يحق له الرجوع مطلقا. أعيد الجملة، ركز معي في هذه دقيقة لأن لها مفهوما ومنطوقا سأذكره بعد قليل. هذه الجملة يقول فيها الشيخ إن الشخص إذا أحيل على شخص، شيخ عبد الله حلنا على ظافر، طيب اليوم خليناكم مديونين لكن عذروني شيخ، أحلنا الصورة الأولى لم يكن رضي، إن كان مليئا لا يشترط رضاه، لا يشترط رضا المحال. طيب لم يرضى ثم تبين أنه مفلس، تبين أنه مفلس قبل، يرجع عليه يقول رجع لي دراهمي، عطني 1000 ريال. طيب إن أحلته على أبي أنس بغض النظر أهو مليء أم ليس بمليء ورضي، كان خلاص راضي، ظاهر الكلام أنه ليس له الرجوع سواء كان مليئا أو ليس بمليء. واضح؟ ماشي معي في هذه؟ انتبهوا للثانية، سأفرع عليها 3 صور بعد قليل، وهي صورة ماذا؟ إذا أحيل على شخص فراضي بالحوالة، قال راضي سواء علم أو لم يعلم. طيب الحالة الأولى إذا كان عالما أنه مليء ثم انكسر بعد ذلك بعد الحوالة، لا أثر، الحوالة لازمة. الحالة الثانية إن ظنه مليئا، كنت والله أظن عنده فلوس، ساكن بيت زين وسيارة زين، أظن أن عنده مال، فهل يصح رجوعه أم لا؟ ظاهر الكلام، انتبه، ظن عبد الله أن ظافرا مليئا فقبل بالحوالة ورضي بها قبل أن يستكشف أنه مفلس، ظاهره أنه يلزمه المذهب، كلام صحيح وهو المذهب عند المتأخرين وجه واحدا، متأخرين لا أقول لكم متقدمين لا أعرف، يعني معتمد في كل متأخرين هذا الأمر. شوف الصورة الثالثة، الأولى كان عالما تبين خلافه تبين خلافه بأنه يعني خسر، والحالة الثانية يظنه وتبين أنه ليس كذلك. الحالة الثالثة رضي لا عن ظن وإنما عن جهالة بالحال، خلاص راضي راضي بس فكني، بعض الناس كده راضي فكني، لا يعرف ظافرا ولا يعرف أمواله ولا يعرف ما عنده من أشياء، جاهل حاله، لكن قال رضيت. ظاهر المذهب ماذا؟ أنه لا يلزمه الرجوع، خلاص لزمته الحوالة، فيبقى الدين قد انتقل إلى المحال عليه بسبب ماذا؟ بسبب الحوالة، خلاص برئت ذمتي مدام قد رضي وإن كان جاهلا. واضح الصورة؟ ورجح كثير من المتأخرين، وهو الذي عليه العمل عند المشايخ المتأخرين قضاء يعني صعب أجزم به، رجح جماعة من المشايخ المتأخرين أنه في الجهالة فقط له حق الرجوع، فقط في الجهالة لا في الظن وإنما في الجهالة. لا الظن شاف بيوته وشاف يعني ظن فيه علامات، لكن الجهالة لا يعرف الرجل، ما يعرف بس قال قبلت، فظاهرها الجهالة، القبول بالحوالة دون القبول بحال المحال عليه. وأما الظن فإن الظن يعني ربما كان يقين، ربما كان في ذهن الشيء، ثم لما عجز، ونحن قلنا قبل إن الشخص إذا انتقلت الحوالة ثم استحال سداد الدين فإنه يعني تبرأ ذمة المحيط. يرضى قد لا يعلم، قد لا أعلم، قد لا يعلم شيء، قد لا يعلم المحيل، ما يعلم شيء. هي أقولك الفقهاء ضيقوها جدا. فإذا المذهب أنه إذا رضي سواء بس من باب القسمة ولا الأولى لا تدخل فيها، سواء كان عالما ثم خسر أو غلب على ظنه أنه مليء ثم بان خلافه أو جهل حاله وتبين عدم ملاءته ليس له الرجوع، هذا ظاهر المذهب. ونعلم قولنا ظاهر أي المفهوم من سياق كلامهم، لأن الظاهر في المذهب أمران، إما المفهوم وهو غالب مصطلح المتأخرين، وأما المتوسطين من الفقهاء الحنابلة فإنهم يعنون بالظاهر ما اختاره المجد بن تيمية في شرح الهداية، نص على ذلك الشيخ تقي الدين، فقال إن الظاهر ذكر الجد أنه ما ذكره وهو ما رجحه أبو الخطاب في رؤوس المسائل قال أظن. طيب إذن عرفنا هذه المسألة وفي صورتها. آخر جملة يقول الشيخ: ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به. شو هذه الجملة؟ سهلة جدا حكما لكنها صعبة في الفهم لأنها لخبطة، فركزوا معي شوي وإن شاء الله سنختصر في باب الصلح بإذن الله عز وجل. يقول: من أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به. صورة هذه المسألة: شخص باع على آخر عينا، بعتك هذا الكأس بعشر ريالات، أنا البائع وأنت المشتري بعشر ريالات، والريالات وهو الثمن دين بقيت في ذمتك. فالحالة الأولى أحال المشتري البائع به أي بالثمن، الحالة الأولى المشتري أنت أحلت البائع أنا على الثالث، هذه الصورة الأولى، قلت لي 10 ريال خذها من فلان، يطلبني 10 ريال خذها منه، هذا معنى قوله وإن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه. المحيل هنا هو البائع وليس المشتري، أحلت الثالث على المشتري، قلت أنت تطلبني 10 ريالات، واحد اشترى مني ب10 ريالات راح خذها منه، خذها من فلان، هذه كثير جدا في السوق. طيب واضح يعني. إذا قوله ومن أحيل بثمن مبيع معناه أن المشتري هو الذي أحال البائع بالثمن، وقوله ومن أحيل عليه به أي أن البائع هو الذي أحال شخصا ثالثا على المشتري، أحال على المشتري. طيب قال: فبان البيع باطلا. قبل أن نقول باع البيع باطلا نقول هذه الحوالة لها 3 حالات، خلنا أخذ باب القسم العقلي لكي نتصور جميع الحالة. الحالة الأولى إذا كان العقد صحيحا نافذا لم يفسخ، هذه حكمها في العقل وإن لم تنص لكنها موجودة في العقل. وهو ماذا؟ العقل صحيح، أحال بالثمن أو على الثمن، الحكم إيش؟ الحوالة ماذا؟ صحيحة. كل الناس هون هذا الشيء، يعني هذه ما يبيلهم طوع زي ما يقولون، يعني هذه واضحة جدا. طيب الحالة الثانية، إذا ثبت أن العقد باطل، الحالة الثانية إذا ثبت أن العقد باطل. الحالة الثالثة، إذا أصبح العقد ليس باطلا وإنما فسخ، العقد صحيح لكنه فسخ. نبدأ بالحالة الثانية، وهو إذا أحيل بالثمن أو على الثمن في بيع ثم بان أن هذا البيع باطل. كيف يبين البيع باطل؟ صور، أحد شروط البيع انتفت، فات شرط من شروط البيع، من شروط البيع مثلا في الربويات القبض، لم يكن هناك قبض، إذن بطل البيع، فات شرط من شروط البيع. بان البيع باطل بفوات شرط أهلية المشتري والبائع، لأن أحدهما كان يعني صبي أو مجنون، بطل البيع. من أسباب بطلان البيع مثلا إذا بان أن البيع مستحقا، هذا الكأس اللي بعته بعشر ريالات لك بان أنه مبلي، أخذته من سرقته من شخص آخر أو أخذته من شخص آخر، بان مستحقا، إذا العقد باطل. إذا صور كثيرة جدا، أو باعه شيئا محرما، باعه دخان، باعه خمر، شيء محرم ما يصح، فنقول هنا في هذه الحالة إن العقد باطل. طيب قال فبان البيع باطلا فلا حوالة. إذن معنى قوله لا حوالة لا تصح الحوالة، ومعنى قوله لا تصح الحوالة كما قلنا أولا لا تلزم، لا ينتقل، لا تبرأ ذمة المحيل، لا يلزمه أن يقبل إلى آخر كلامنا. طيب قال وإن فسخ البيع، هذه الحالة الثالثة مع القسم العقلية، عندما قلنا صحة العقد، الحالة الثانية بطلانه، الحالة الثالثة صحته لكنه فسخ. كيف يفسخ العقد؟ العقد صحيح لكنه يفسخ إما باتفاق الطرفين بالإقالة، أو باختيار من له حق الخيار. إذا كان فيه خيار بيع فاختار أحدهما، أو ما نقول خيار بيع، إن خيار بيع كنا أصلا لا تصح الحوالة عليه، لكن نقول اختيار عيب، خير عيب، ثبت العيب فيما يصح فيه الفسخ، فاختار من له حق الفسخ الفسخ، فثبت الفسخ. يقول لكن إذا فسخ البيع لم تبطل الحوالة، فالحوالة صحيحة، فيكون الدين قد انتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ليس لك الحق أن ترجع وإنما تبطل. لكن انظر ماذا يقول، قال ولهما أي حيلة، أي ولي من كان في ذمته الدين أن يحيل غيره. نأتي بالصورتين قبل قليل عشان نفهم معنى وقوله ولهما أن يحيل، أي عند فسخ العقد طبعا. طيب الحالة الأولى قلنا إحالة المشتري البائع بالثمن، وهو قوله أحيل بثمن مبيع، ما صورتها؟ أنت اشتريت من الكأس بعشر ريالات، من الذي أحال؟ المشتري، أحلتني أنا أيها البائع على شيخ عبد الله، مثلا نغير على الشيخ عبد الله بعشر ريالات، ثم فسخ العقد، هل الحوالة باطلة؟ لا. طيب ما النتيجة؟ هنمشي قبل الحوالة، هنمشي فهموها بس شوي، قبل الحوالة أنا أطلب عبد الله، نسيت اسمك شيخ سرحان، شيخ سرحان يطلب شيخ عبد الله عشر ريالات، هذا قبل البيع. طيب جئت أنا بعت للشيخ سرحان بهذا الكأس بعشر ريالات، فقال خذ العشرة من عبد الله، واضح؟ فسخ العقد، تبين أن هذا العقد مكسور الكأس، فقلت بطلت البيع. طبعا لحظة قبل أن نقول فسخ العقد، بعد الحوالة من الذي يطلب عبد الله؟ أنا. شوف بعد الحوالة صرت أنا الذي أطلب عبد الله، أليس كذلك؟ ماشي معي؟ فسخ العقد، فسخ العقد أو قبل أن نقول فسخ العقد ما رأيكم؟ بطل العقد إيش نقول؟ بطل العقد خلاص يرجع الذي يطلب عبد الله سرحان. هذا إذا بطل العقد. إيه نعم يعني إذا قبضه خلاص انتقل أصبحت أنا المدين هل انتهت ما في حوالة الآن صار فيها قبض انتهى المال. طيب بس نتكلم يعني قبل يعني السداد. طيب لو أن العقد لم يبطل وإنما فسد العقد تبين لي أن الكأس هذا خربان رجعته قلت ما أبغاه والحوالة ثبتت أنا الآن أطلب عبد الله 10 ريالات. لا يا شيخ يقولك وإن فسخ العقد البيع لم تبطل لم تبطل ما معجنة ولهما لم تبطل شو معناها؟ إذن لما فسخنا عقد بيع الكأس أنا الآن أطلب عبد الله كم؟ 10 ريالات. طيب والشيخ سرحان كم يطلبني؟ يطلبني 10 ريالات لأن العقد فسخ. واضح؟ فأحيله عليه أو ما وضحت؟ أنا أحيل أقول عبد الله ارجع أقول سرحان ارجع لعبد الله فأنا أكون أحلت المشتري بالثمن على المحال عليه هذا فقوله ولهما أي حيلة أرجع أحيل مرة ثانية ولا أقدر أقول خذ فلوسك ما وضحت أعيد انظر بس أنت هي سهلة والله جدا سهلة سهلة سهلة سهلة لا يعني ما يبغى لها شيء. بعت هذا الكأس لسرحان بكم؟ 10. من الدائن؟ تفضل شيخ. من الدائن ومن المدين؟ أنا الدائن له 10 ريالات. أنا أطلبه كم؟ 10 ريالات. وهو قديما قبل أسبوع كان يطلب الشيخ عبد الله كم؟ 10 ريالات. جاء قال لي يا عبد السلام أحلتك على عبد الله فمن أحيل على مليء فليحتل. احتلت عليه من هذه اللحظة. ما معنى هذه اللحظة؟ يعني أنا صرت أطلب عبد الله 10 ريالات. هل أطلب سرحانا شيئا؟ سرحان ممنوع من الصرف. هل أطلب سرحانا شيئا؟ لا. واضحت؟ طيب خلاص أنا أطلبه أطلب الآن 10 ريالات. سدد ما سدد هذا أمر ثاني. جاءني شيخ سرحان قال والله هذا الكاس مكسور ما أبغى. تبين لي مكسور ما أبغى. قلت خلاص أعطني. قال أعطني 10. أعطني 10. رجع لي الكاس مو بالفرض أني أرجع لي 10 ريالات. قال أعطني 10. إما أن أعطيه إياه كاش أو أقول لك خلاص ارجع لي. لازم أقول له ارجع إلى عبد الله بس ذات. لكن لا تبطل خلاص ما أعطي 10 يرجب أن يرجع لعبد الله. لا أقول ارجع لعبد الله خلاص أحلتك على الذي أحلتني عليه. هي سهلة جدا. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأن العقد في العقد المفسوخ في البيع المفسوخ عقد صحيح وتمت الحوالة على وجهها ولو قبضه لكان قبضه قبضا صحيحا. لو قبضت الدين لكان قبضه قبضا صحيحا زي ما قال الشيخ سلطان قبل شوي. فنفرض أنه قد قبضه فحينئذ نقول إن مدام صح القبض إذن بقي الدين في الذمة فلا نقول إن العقد فاسد. بس عشان تتمت الصورة وأختم انتهت الباب كاملة. العكس قوله ولهما أي للبائع والمشتري. المثال ذكرناه قبل قليل من الذي أحال؟ أحلت البائع أنا أحلت المشتري. جبها بالعكس أنا والشيخ سرحان بعتك هذه الكأس بكم؟ 10 ريالات. زين فأنا أطلبك 10 ريالات أطلبك 10 ريالات فأحلت يعني خلنا مثل المثال عبد الله على سرحان. أحلت عبد الله على سرحان ترى أنا بعت لفلان 10 ريالات فخذها منه. بان البيع باطلا نرجع زي ما كنت يبقى أنا الذي أطلب سرحان. بان البيع صحيحا لكنه فسخ البيع نقول عبد الله يطلب سرحان 10 ريالات. زين ثم أنا لما يعني أرجعت له السلعة، قال رجع لي 10 ريالات فأحيل العكس، يعني أحيل المحال عليه، هو يحيل عبد الله عليه، هو يحيل عبد الله عليه لأني أخذت منه الكأس، فقول عطني 10 فيحيل عبد الله عليه. وهكذا هي سهلة يعني بالذهن، بس قضية لخبطة أشخاص. انتهينا من هذا الدرس، بقي عندي جملة مهمة جدا سأذكر لكم فيها قاعدة مهمة لأنها تتعلق بالحوالات المصرفية البنكية. الآن سؤالي، هل الحوالات البنكية عندما تحول من بلدة إلى بلدة، يعني من وين يا شيخ؟ من أي بلد؟ أوه، من دولة ثانية يا شيخ، ما في حوالات، الله يعجل الفرج عنهم. مصر، مصر يا شيخ، أريد أن أحول مبلغ إلى مصر، أريد أن أحول مبلغ إلى مصر، هذه الحوالات البنكية هل نسميها حوالة؟ تأخذ حكم الحوالة؟ هذا هو الذي سأتكلم عنه. قاعدة المذهب أنه من أحيل على من لا دين عنده، شوف، من أحيل على من لا دين عنده أو عليه دين لكنه ليس متفقا قدرا وجنسا ونوعا ووقتا وجنسا ووصفا وقدرا ووقتا، 4 أشياء، إذا لم يكن متحدا أو لا دين بالكلية فإنها تكون وكالة. وكالة، إذن هذه الحوالات المصرفية هي في الحقيقة وكالة وليست عقد حوالة. فكأنه يقول وكلتك أيها البنك الفلاني بأن تعطي فلانا مبلغ كذا، ثم أنا وأنت نسدد بالطريقة المناسبة بيننا، وكلتك. وبناء على ذلك فإننا عندنا صورتان للحوالات، الحوالات البنكية هي وكالة ليست حوالة بمعنى عقد الحوالة، وهذا هو من صعوبة يعني العقود المعاصرة، أن التسمية أحيانا تصرفها إلى عقد مختلف. الحوالات البنكية هي وكالة ليست عقد حوالة. عندك مثلا عقد الإيجار المنتهي بالتملك، كثيرون يرون أنه عقد بيع وليس عقد إيجارة، فقضية التسميات هذه هي محل إشكال. طيب، هي حوالة لها صورتان، إما أن يقول أحلتك بنفس المبلغ الذي أعطيتني 5000 ريال تحوله 5000، هذا يجوز ولا إشكال فيه. الحالة الثانية أن يحيلها مع صرف، 5000 ريال خذها بالجنيه المصري، ما أدري كم تصل، 6000 7000 لا أدري كم، فتأخذها صرفا. في حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، أن الصرف يجب أن يكون بسعر التقاب، لكن الواقع ماذا؟ أنه يعطيك الآن سند 5000 ريال تعادل 7000 جنيه مثلا، لا أدري أنا بالضبط، فخذها من مصر بعد يومين بعد شهر، سواء ارتفع أو انخفض، العبرة بحوالة اليوم. الذي أفتى به أهل العلم أن هذا السند بمثابة القبض، فكأنه قبض حكمي، فكأنكم تقابضتم بالثمن، ثم بعدما تقابضت الثمن قلت حوله لي بالثمن الذي تقابضناه. فقط أنا أردت، من أراد أن يعرف الحوالة البنكية أريد أن تعرف أنها لا تنطبق عليها شروط الحوالة، وينبني على ذلك فإنه يجوز فيها خيار يثبت فيها، لا تبرأ فيها ذمة المحيل، بل تبقى ذمته مشغولة حتى يقبض المحال عليه، أنا أخذ قبض ثمني من مصر وهكذا. طيب، انتهينا من هذا الباب. عندنا باب ثاني، لكن ربما أنا كنت أود أن أنهيه كاملا، ولكن ربما أطلت في الباب الأول فاعذروني، وكنت ناوي الاختصار جدا، وهو باب الصلح. وهذا باب يعني ليس بذاك الطويل، ولكن قبل أن أبدأ بهذا الباب سأشرحه لكم اليوم بطريقة مختلفة. كيف سيكون شرحنا اليوم؟ سأقسم لكم الأنواع التي ذكرها المصنف بتقسيم معين، ثم نقرأ كلامه وننزل كلامه على التقسيم الذي سأذكره، لأن هذا التقسيم الذي سأذكره لكم مهم جدا، فذلك اكتبوه معي، وكل جملة سنمر بها سأقول لكم من أي نوع من الأنواع التي ستمر بنا، فانتبهوا معي جيدا. طيب، قبل أن أبدأ لهذا التقسيم أود أن يعرف أن الصلح يسميه الفقهاء معاقدة، يقول هو معاقدة، ومعنى قولهم إنه معاقدة أي أنه عقد من العقود التي تكون عقود يعني معاوضة، فالمعاقدة عقود معاوضة، فالصلح عقد معاوضة وليس عقد تبرع. وانتبه لهذه الكلمة، الصلح عقد معاوضة وليس عقد تبرع. إذا فهمت هذه القاعدة أذكرها لك الآن سينحل عندك إشكالات كثيرة ستمر معنا بعد قليل في التقسيم. هذا واحد. الأمر الثاني أن قول الفقهاء إن الصلح معاقدة يدلنا على أنه ليس عقدا مستقلا بذاته، ما في عقد مستقل بذاته اسمه عقد الصلح، وإنما هو عقد يؤول إلى العقود الأخرى، فقد يكون بيعا، قد يكون إجارة، قد يكون صرفا، قد يكون سلما، قد يكون بيع دين بدين، قد يكون غير ذلك من الصور ربما أشير لها بعد قليل من أمكان الوقت. إذن يجب أن نعرف أمرين في عقد الصلح. الأول أن هذا العقد هو من عقود المعاوضات، وخاصة عقد الصلح عن إقرار سنذكره بعد قليل، أن عقد الصلح عن إقرار هو من عقود المعاوضات وليس من عقود التبرعات، فانتبه لها. الأمر الثاني أننا نقول إن عقد الصلح ليس عقدا بذاته، لا مستقلا وليس عقدا، وإنما هو يعود ويؤول إلى العقود الأخرى، فكل عقد وجد فيه الشروط سنذكرها بعد قليل هو في حقيقته يؤول إلى كونه بيعا شراء، بيعا إجارة، إلى غير ذلك من الأمور. طيب نبدأ بتقسيم معين، وكل تقسيم تحته تقسيم. نقول أولا يجب أن تعرف أن عقود الصلح تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون صلحا عن إقرار، وإما أن يكون صلحا عن إنكار. الصلح عن الإقرار هو الفصل الأول الذي ذكر الشيخ موسى، والصلح عن الإنكار هو الفصل الثاني، ولا أظن سنتكلم عنه اليوم، وإنما سنبدأ به إن شاء الله الأسبوع القادم. سيكون حديثنا اليوم عن الصلح عن إقرار. انتبه لي، الصلح عن الإقرار يعني شيء أقر به في ذمته، قال سوف أصالحك عنه بكذا. وأما عن إنكار سيأتي إن شاء الله في محله. الصلح عن إقرار نقول إنه ينقسم إلى أظن ثلاثة أو أربعة أقسام، لا ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. يعني ما هو الشيء الذي أقر به وصلحنا عليه، ما هو الشيء الذي أقر به وصلحنا عليه، ثلاثة أقسام بالضبط. إما أن يكون مهم جدا اللي بسأل الآن، إما أن يكون صلحا عن حق، وسنرجع للحق بعد قليل أنه ينقسم إلى أقسام، وإما أن يكون صلحا للإقرار، أن يكون الصلح للإقرار. تلوقف أذن طيب وقف سب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم كنا قد قلنا إن الصلح عن إقرار باعتبار المصالح عليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول عن الحق وسنأتي تفصيله وتقسيمه بعد قليل، الثاني أن يكون الصلح عن حق معناه شيء ثابت في الذمة سنذكره بعد قليل، الأمر الثاني أن يكون الصلح ليقر له بشيء، يقول أقر لي بكذا، أقر لي بكذا وأعطيك كذا، هذا النوع الثاني، أن يقر له ليقر، أن يعطي، أن يصالحه ليقر له. هما اثنان بينهما أمر قد اتفق عليه لكن لا يوجد بينه. قال أقر لي، أكتب لي ورقة فيها وأعطيك كذا مقابل أنك تقر لي. إذن هو صلح عن إقرار لأجل الإقرار فقط. فنقول إن الصلح على الإقرار يسمى صلح على الإقرار، يعني يعد بعلى، له صورتان، إما أن يقر له بشيء محرم فالإقرار والصلح باطل، مثل أن يقول أقري امرأة بعيد عن قد أقري أنك زوجة لي، هي ليست زوجة له، هذا إقرار باطل. هذه واحدة. الأمر الثاني طبعا هم أتوا بها من باب تكميل الصورة فقط، الصورة الثانية أن يصالحه على الإقرار بشيء ليس محرما، رجل يطلب آخر مبلغا 5000 ريال لكن ما في بينة. قال أقر لي، اكتب لي ورقة أنك تطلبني أني أطلبك 5000 ريال ولك كذا، أعطيك قلم، أعطيك سيارة، أعطيك ما شئت، اسكن بيتي أسبوع وهكذا، يعني أعطيك مالا في مقابل أن تقر لي الحق الذي في ذمتك. الفقهاء يقولون، سيأتي إن شاء الله بعد قليل، أنهم يقولون يصح الإقرار ويبطل الصلح. فلو كتب في الإقرار أقر أن لزيد علي 1000 ريال وكتب وقد اصطلحنا أو بشهود أنني أقر على أن يعطيني مبلغا أو أن يسقط لي من الدين شيئا، نقول الصلح باطل، فتثبت 1000 كاملة وما اصطلح عليه فإنه باطل. ما السبب؟ لأنه في الحقيقة هذا الرجل مماطل ولم يعطه حقه إلا بهذا الشرط، فهو من الظلم، أخذه ظلما فيكون باطلا. ولذلك بعض القضاة قديما، لا أدري هل يطبق هذا، أذكره من نحو من 20 عاما، أحد القضاة الأذكياء في مدينة الرياض هنا، دخل عنده ثاني متخاصمان، رجل وامرأة، والمرأة تنكر الدين، فالقاضي بعلمه، بعلمه ليس يعني قناعته الداخلية، هذا المراد بعلمه، وجد أن هذه المرأة عليها الدين، يثبت الدين، ولكن لا يستطيع المدعي أن يثبت ذلك، فقال أقري، قال يعني أخذها، قال أقري وسأصلح بينكم أنه يسقط بعض الدين نصفه. قالت أقر على أن يسقط نصف الدين، قال نعم هو الإقرار، فأقرت أمام القاضي بالمبلغ كله لا بالنصف، فحكم القاضي بالدين كله دون الصلح، وكلامه صحيح. وضحت شلون؟ وهذا ستأتي كلام الشيخ بعد قليل. انتهينا من الصورة الثانية ولها قسمان، وهو الصلح على الإقرار. النوع الثالث سهل جدا، النوع الثاني والثالث كلها ما سهلة، وهو الصلح على الدعوى. يقول أعطيك كذا مقابل لا ترفع علي دعوى في الموضوع الفلاني، أو لا إما لا تحرك الدعوة وترفع الدعوة، أو لا تجري فيها أو أسقطها أو ألغيها. فنقول إنه يصح الصلح على الدعوى فتبطل هذه الدعوة ولا تسقط الحق، فيجوز له أن يرفع دعوى أخرى. هذه الدعوة تسقط لكن له الحق بعد ذلك أن يرفع دعوى أخرى. فهناك فرق بين الصلح على الحق والصلح على الدعوى، يجب أن تعرف. الصلح على الحق سيأتي بعد قليل. فالصلح على الدعوى صحيح، فيجوز أن يأخذ مالا مقابل إسقاط الدعوى، لكن الحق لا يبطل، يبقى الحق ثابتا. نأتي للنوع الثالث الذي رجعنا له، وهو قضية الصلح عن الحق، بمعنى أن رجلا على آخر استحقاق فصالحه عنه، صالحك، فنقول إن من صالح آخر عن حق في ذمته فإن له حالتان، انتبه لهذه الحالتين. هذا التقسيم أذكر لكم إذا فهمته بهذا الترتيب ستفهم كلام الشيخ تماما، لأنه في تقديم وتأخير، بهذا الترتيب نحل الإشكال. إما أن يصالحه عن حق بغير جنسه، أنا أطلب ظافرا 1000 ريال فصالحني على أن يعطيني سيارة بغير جنسه، فنقول الأصل أن المصالحة عن الشيء بغير جنسه يصح في الجملة، يصح في الجملة، ويأخذ حكم العقد الذي يشابهه. نضرب أمثلة، أطلب ظافرا 1000 ريال، قال صح لك 1000 ريال، قلت خلاص بدل 1000 ريال أعطني كتاب، كتاب يعني يسوى 1000 ريال أو أقل أو أكثر بيني وبينك، يصح ولا لا؟ لأنه صلح عن حق وليس صلح عن الإقرار، صلح عن حق بغير جنسه. لكن هذا العقد يسمي عقد ماذا؟ عقد بيع، يأخذ حكم البيع الذي العقد الذي يشابه، هذا بيع، كأني بعتك، كأنك بعتني 1000 كتابا ب1000، قبضت 1000 لأنها في قبض حكمي، لأن إسقاط لأن في ذمتك، ويكون الآن أطلبك أنا كتاب جديد. طيب أطلب مثلا أزعجناك من في غيرك يا شيخ الشيخ نسيت اسمك أول دائما أنساك أنت الشيخ سرحان فيصل أطلب فيصلا ألفا انظروا أطلب فيصل ألف قال خلاص صحيح ما قال ما أقر لك إلا بفلوس قال صحيح وأقر ليس عن إنكار قال مالك شيء أقر فاصطلحت أنا وإياه قلت له بدل ما تعطيني ألف أعطني سيارتك شهر يصح ولا ما يصح يصح هو صلح عن حقي أو المالي بمنفعة بغير جنسها يصح لكن العقد يأخذ حكم ماذا الإجارة حكم الإجارة وهكذا يعني أمثلة كثيرة جدا بيع إجارة وهكذا شيء كثير جدا يعني يقولون حتى لو كان في الذمة أطلبه ألف ثم صالحته عن شيء في الذمة في ذمتي أو في ذمتي هو عفوا في ذمتي هو يعني هو أنا أطلب فيصلا ألف قال خلاص سأعطيك بدالها كتاب لكن مو بالآن بعد شهر هذا بيع لكن بيع إيش دين بدين بيع دين بدين ما يجوز على المذهب ما يجوز ما يصح هذا العقد نقول العقد فاسد لا لكونه صلح وإنما لأنه يؤول إلى عقد يكون باطلا واضح هذه الصورة سهلة جدا الصعوبة كلها في مو بالصعوبة يعني الدقة في الصورة الأخيرة وهي ماذا بيع الصلح عن حق بجنسه الصلح عن حق بجنسه نقول إن الصلح عن الحق بجنسه له ثلاث صور سيذكرها المصنف أنا ما خرجت فيما قسمت لكم عن كلام المصنف في نصف صفحة شوف يعني المختصرات لها ميزة تجمع مسائل كثيرة ولكنها يعني شوف لما شرحتها وقسمتها فقط ما زدت حرفا لا دليلا ولا غيره أخذت وقتا طويلا الصلح عن الشيء عن الحق بغير جنس لها ثلاث صور إما أن يكون الصلح بإسقاط شيء منه بإسقاط شيء منه مثاله أنا وفيصل أطلبك ألف خلينا دائما أنا المقرض أطلع تاجر ولو مرة أنا أطلب الشيخ فيصل ألفا قال خلاص أقريت لك بألف أقريت لك بألف قلت خلاص نصطلح أنا وإياك أعطني الآن هي ألف الآن حالة أعطني بدالها 700 أليس إسقاطا إسقاط أسقطت عنه بعض الدين المذهب انتبه لعبارتي هي دقيقة شوي سنمر عليها بعد قليل أن هذا إذا لا يصح إلا بشرطين وسيأتيان بعد قليل لا يصح إلا بشرطين وهما شرطان شكليان سيأتي بعد قليل طيب الشرط الأول أنه لا يشترط أنه لا يكون بلفظ الصلح وإنما بلفظ الهبة والإسقاط لأن الصلح عقد إيش معاوضة ولكن إذا كان بلفظ الهبة أو الإسقاط صح والأمر الثاني أن لا يكون يعني أن لا يشترط عند الإقرار أو عند الصلح الإسقاط وإنما يكون ابتداء من باب التبرع وهذا اللي قلنا لكم قبل قليل سنذكره بعد قليل وين جابها الشيخ بكلامه افهم هذه الشرطين خلنا نأخذ الآن افهمهما واكتبهما إذن الصلح عن الحق بجنسه إذا كان إسقاطا يجوز بشرطين الشرط الأول أن لا يكون بلفظ الصلح وإنما يكون بلفظ الهبة أو الإبراء أو نحو ذلك الإبراء الصلح العفو وهكذا الشرط الثاني ألا يشترط عند عقد المصالحة الإبراء لأنه لو اشترط كان لازما والصلح الأصل فيها أنه عقد معاوضة ولا يجوز معناه أنك بعت خمسة أو ألف بسبعمائة فهو ربا وذلك منعوا منه الفقهاء خلنا نمشي على المذهب لا نريد الرواية الثانية طيب الحالة الثانية شبيهة بها قالوا إذا كان الصلح عن حق بجنسه ولكنه كان بتأجيل الحال وحلول المؤجل بتأجيل الحال وحلول المؤجل أقر لي بألف لكنها بعد سنة أو عفوا هي حالة قال بس اصطلحنا أن يؤجلها لك سنة يقول إن تأجيل الحال والحكم بحلول المؤجل على سبيل الإلزام ما يصح لكن يجوز إذا كان بلفظ التبرع لا بلفظ الصلح، وألا يكون مشترطا، نفس الحكم السابق. الحالة الثالثة أن يصالحه على المال، أي على المال الذي هو من جنسه، أعطاه نفس المال لكن أخذ منه بعضه أو على بعض ملكه، ملك آخر، قال سأعطيك المبلغ ولكن أريد منك أمرا آخر زائد، يعني صالحه على بعض ملكه هو. مثلا الأمثلة ذكرها الشيخ، قال أنا أقر لك بالبيت، أقر لك ببيت لكن اتركني أسكن فيه سنة، يعني أعطني منفعة البيت سنة. أو قال له مثلا غير إقرار البيت، أنه قال مثلا أقر لك بالبيت لكن ابن لي غرفة في المحل الفلاني. أيضا المذهب لا يصح إلا بالشرطين، أن يكون بلفظ التبرع وأن لا يكون مشروطا. وضح هذا التقسيم؟ كتبتموه الآن؟ ما الذي سنفعله؟ سنقرأ بسرعة، نمر على كل مسألة، أطلب منكم من أي الصور هي، ثم نذكر الدليل في كل منها على سبيل السرعة. طيب، يقول الشيخ، طبعا بدأ أولا بالصلح عن الإقرار، الصلح عن الإقرار هو الفصل الثاني. يقول إذا أقر له بدين أو عين، معناه أن هذا الحديث عن الصلح عن إقرار، أقر له ابتداء، أقر له بدين أو عين. الحالة الأولى، قال فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح، وإن لم يكن شرطاه. تأملوا هذه الجملة، سأشرحها ثم انظروا من أي الصورة ذكرت لكم قبل قليل. أسقط أو وهب البعض، قال أسقطته عنك ابتداء من غير اتفاق، لا بلفظ الصلح وإنما بلفظ الإسقاط أو الهبة، ولم يكن مشروطا عند الصلح أن يكون هناك هبة، لذلك قال أسقط، لم يقل فاصطلح، قال فأسقط، إذن لابد أن يكون بغير لفظ الصلح، وترك البعض. قال صح. مفهومه ماذا؟ أنهم إن كانوا اشترطوا الإسقاط أو الإبراء أو العفو عند عقد الصلح لم يصح. الأمر الثاني أنه إن كان هو عقد الصلح ابتداء أي بلفظ الصلح لم يصح. من أي صورة من الصورة التي سبقت؟ سمي شيخنا، عن حق بجنسه، ثم كمل الصورة، الصورة الأولى وهي بإسقاط حقه. في أحد ما فهم؟ طيب، يقول الشيخ ولا يصح ممن لا يصح تبرعه. هذه واضحة، أن عقد الصلح هو من عقود التبرعات المعاوضات، وعقود المعاوضات لا تصح إلا ممن يصح تبرعه وهو كامل الأهلية. طبعا هذا الأصل، لكن قوله ولا يصح ممن لا يصح تبرعه، أي الهبة والإسقاط، هو عائد للجملة الأخيرة وهي قوله الهبة والإسقاط، ليس ويدخل عموم الصلح فيه أيضا. طيب، انظر الصورة الثانية، قال وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. معنى هذا الكلام، لو أن شخصا عنده على آخر مبلغ مالي، هذه مشكلة الجملة ما هي؟ أنها متعلقة بالتي بعدها، وإذا كررها المؤلف، لو أن شخصا على آخر مبلغ مالي 1000 ريال، زين، 1000 ريال حالة، فوضع بعض الحال، قال سأسقط 300 ريال، وأجل الباقي، قال وأعطني 700 بعد شهر، قال صح الإسقاط ولم يصح التأجيل. نفهم منها ماذا؟ أنه المفروض يأتي في المسألة بعدها، لأن أوضح، لأن سيأتي بعد قليل أن التأجيل وحده لا يصح، لا يصح التأجيل فلا يكون لازما. طيب، لماذا صح الإسقاط؟ نقول أيضا لا يصح إلا بالشرطين، أنه لابد أن يكون غير مشروط، والأمر الثاني أنه يكون بلفظ الهبة أو الإسقاط دون لفظ اللفظ الباقي. كم بقى هذا؟